بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 93 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال التفسير في أواخر سورة المزمل مع قول الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، استعار الأدنى للأقل لأن الأقرب إلى الشيء أقل بعدا منه. وقرأ ابن كثير والكوفيون: ونصفه وثلثه بالنصب عطفا على أدنى، وطائفة من الذين معك، ويقوم ذلك جماعة من أصحابك، والله يقدر الليل والنهار، لا يعلم مقادير ساعاتها كما هي إلا الله تعالى، فإن تقديم اسمه مبتدأ مبنيا عليه يقدر بيشعر بالاختصاص، ويؤيده قوله: علم أن لن تحصوه، أي لن تحصوا عدد الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات، فتاب عليكم بالترخيص في ترك القيام المقدر ورفع التبعية فيه أو التبعة فيه كما رفع التبعة عن التائب. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل، عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها، قيل كان التهجد واجبا على التخيير المذكور فعثر عليهم القيام به، فنسخ به ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس، أو فاقرأوا القرآن بعينه كيف ما تيسر عليكم. علم أن سيكون منكم مرضى، استئناف يبين حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف، ولذلك كرر الحكم مرتبا عليه وقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والضرب في الأرض ابتغاء للفضل، المسافرة للتجارة وتحصيل العلم، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة الواجبة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. يريد به الأمر في سائر الإنفاقات في سبيل الخيرات أو بأداء الزكاة على أحسن وجه. والترغيب فيه بوعد العوض كما صرح به في قوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت أو متاع الدنيا، وخيرا ثاني مفعولي تجدوه، وهو تأكيد أو فصل، لأن أفعل من لكلمة معرفة، ولذلك يمتنع من حروف التعريف، وقرئ هو على خير أي على الابتداء والخير. واستغفروا الله في مجامع أحوالكم، فإن الإنسان لا يخلو عن تفريط، إن الله غفور رحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة المزمل رفع الله عنه العسر في الدنيا والآخرة. حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآية، آية الكريمة من سورة المزمل. إن الله تبارك وتعالى فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قاطبة، وخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله بشكل خاص، وخاطب المؤمنين بشكل عام، فالخطاب إنما يكون لكل مؤمن آمن بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا ومنهجا ودستورا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. وعندما نقول أدنى من ثلثي الليل معنى ذلك يعني من النصف فصاعدا، ثم قال: ونصفه وثلثه، فإنك إذا قسمت الليل أسداسا، فإذا زاد على النصف سدسا كان عند ذلك القيام بمقدار الثلثين، وإذا أنقصت عن الثلثين سدسا كان ذلك بمقدار النصف، وإذا أنقصت عن النصف سدسا كان ذلك بمقدار الثلث. والله عز وجل يخاطب عباده المؤمنين بأنهم قد قاموا الليل، وأنهم قاموا متبرعين عابدين لله عز وجل خاضعين له، يسألون الله عز وجل القبول، يناجون الله في ليلهم، ويسألون الله عز وجل أن ينصر هذا الدين، وأن يوسع الله عز وجل على المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. واستمر ذلك الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر من قيام الليل، فجعل سنة في حق المؤمنين وفريضة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء المؤمنين الذين يقول الله عز وجل فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي استمر على ذلك التابعون وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وطائفة من الذين معك، هؤلاء يقومون من أصحابك كما تقوم الليل وتتورم أقدامهم، ويقومون سائلين الله عز وجل الرحمة والمغفرة، سائلين الله عز وجل، شاكرين له على ما أنعم عليهم من نعمة الإسلام. هذه الأوقات لا يعلم مقادير ساعاتها إلا الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يعلم لا أحد سواه. لذلك قال تعالى: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لن تحصوا هذه الأوقات، ولن تستطيعوا ضبط هذه الساعات، ولا تستطيعوا أن تضبطوا هذه الأزمنة التي تقومون فيها في عبادتكم لله عز وجل. فجعل الله عز وجل الزيادة والنقص مقام التوبة من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين الذين سلكوا طريق الطاعات، طريق الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فتاب الله عز وجل عليهم فرخص لهم في ترك ذلك القيام المقدر، رفع التبعة عنهم وسار ذلك وبقي ذلك في حكم السنة بالنسبة إليهم وحكم الفريضة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، يطلق القرآن على الصلاة كما قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، اقرأوا ما تيسر من القرآن، صلوا الصلوات التي يفتح الله سبحانه وتعالى عليكم بها من هذه الصلوات الخمس التي تقومون بها وهي فريضة طيلة النهار، أما قيام الليل فتستطيعون أن تصلوا منه ما تشاءون وتتقربون بذلك إلى ربكم تبارك وتعالى، أو تقرؤون القرآن يعني قراءة مباشرة لكتاب الله متفكرين به عاملين به منتهين عما نهى عنه مؤتمرين بما أمر له، تخاطبون به ربكم تبارك وتعالى على ما تيسر لكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى. الله عز وجل بين لنا أسباب الترخيص، من جملة أسباب الترخيص أن يوجد في المجتمع أناس مرضى يترتب علينا أن نخفف عنهم، فالله عز وجل خفف في الصلاة عن القائم إلى القاعد ومن القاعد إلى المضطجع ومن المضطجع إلى المومئ ومن المومئ برأسه إلى المومئ بعينه، الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ولو كان الإنسان غريقا وهو واع لما يفعل أو امرأة في حالة الطلق قبل أن ينزل منها أي شيء مما يقطع طهارتها، عند ذلك تؤمر بالصلاة على تلك الحالة التي هي فيها وهي من أصعب حالات المرأة في كل أزمنتها منذ ولادتها وإلى وفاتها، إذن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى. ثم قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هؤلاء الذين سعوا في الأرض يبتغون الرزق يبتغون السفر يبتغون التجارة يبتغون تحصيل العلم يبتغون من فضل الله، وهذا عطاء من الله تبارك وتعالى لا ساحل له. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، المجاهدون المقاتلون في سبيل الله الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم بالنفس والنفيس من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قال لهؤلاء جميعا فاقرأوا ما تيسر من، اقرأوا ما تيسر من القرآن الكريم، اقرأوا ما تيسر وصلوا الصلوات المفروضة، إياكم أن تتركوا الصلاة، إياكم أن تتركوا علاقتكم بكتاب الله عز وجل، وإذا أراد الله عز وجل أن يبين ذلك فإنه يطلق القرآن على الصلاة، ثم هنا أكدها مرة أخرى فقال وأقيموا الصلاة أي الصلوات المفروضة من صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأقيموا الصلاة أقيموها معنى ذلك لا تفعلوا فيها كنقر الديك، أقيموها بتأدية أركانها وسننها وواجباتها وأدعيتها وما تتقربون فيه إلى الله عز وجل من شروط وأسباب لهذه الصلاة، فكل شيء تؤجرون عليه وآتوا الزكاة. ما ذكر الله عز وجل الصلاة في القرآن إلا قرنها بالزكاة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا المال ينبغي علينا أن نؤدي حقه، أن نؤدي حق المال، فإن كل فقير في المجتمع إنما يشكو من غني لا يدفع زكاة ماله، ولا يدفع صدقة فطره، ولا يدفع كفارة نذره، ولا يفعل ولا يفعل مما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وآتوا الزكاة التي أوجبها الله عز وجل عليكم وزيدوا على ذلك. قال تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا. ادفعوا لعباد الله عز وجل، ساهموا في سبيل الخيرات، في أداء الزكاة، في أداء الصدقات على أحسن وجه من الوجوه التي تتقربون فيها إلى الله عز وجل. اعلموا أن الله ما قال قرضا إلا أنه وعدكم بعوض عظيم جدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك الوقت لا مال ولكن فيه مكافأة، في ذلك الوقت لا ذهب ولا فضة ولكن فيه كرم من الله عز وجل. هنالك صنجات إنما يقام فيها الميزان، فإن هذا المؤمن الذي يتصدق في الدنيا ترجح كفات حسناته على كفة سيئاته، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويتجاوز عن ذنبه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. انظر كيف قال الله عز وجل: ما تقدموا لأنفسكم، أي الشيء الذي نقدمه نحن، سواء كنا هذا له معنيان. المعنى الأول كما يتبادر لي: ما يقدمه الإنسان في حياته قبل مماته. ما تقدموا لأنفسكم، لا تنتظروا أولادكم يفعلون الحسنات من أجلكم، لا، ابدأ أنت. أحد الرجال الأفاضل تسأله امرأة عجوز فتقول له: معي هذه الأموال، هل أصرفها اليوم في سبيل الله عز وجل أم أجعلها وصية ينفذها أولادي من بعدي؟ قال: أيتها المرأة، إذا رأيت أن لو كان ضوءا معك، كان أيام الكاز والضوائر إلى غير ذلك، هل تجعلينها أمامك أم خلف ظهرك؟ قالت: بل أمامي. قال: إذن ادفعي الآن. وما تقدموا لأنفسكم، لا تنتظر الورثة يفعلون. إذن ما يقدمه الإنسان في حياته أفضل من الوصية التي يوصي بها. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يموت إلا على وصية. إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. أحيانا وهو في مرض الموت يريد أن يعني يأتي بشيء مما تركه في هذه الحياة الدنيا ويفعله لله عز وجل فيوصي به. فنسأل الله عز وجل أن نكون من المحسنين في حياتنا وأن نكون من الموصين عند مماتنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. من أي شيء؟ من الوصية التي توصون فيها في الحياة الدنيا. أو وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا من متاع الدنيا ومن زينتها. لذلك قال تعالى بعد ذلك: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن الإنسان دائما لا يخلو عن تفريط، لا يخلو عن ذنب، لا يخلو عن بعد عن الله عز وجل. ربطنا الله بالصلاة من أجل أن نعود إلى ربنا في كل يوم 5 مرات. ليست الصلاة عادة بل الصلاة عبادة. الصلاة صلة بين العبد وربه. أرحنا بها يا بلال، ما قال أرحنا منها، أرحنا بها. بالصلاة نرتاح، بالصلاة نخاطب ربنا، بالصلاة ندعو خالقنا، بالصلاة نقف بين يدي ربنا، بالصلاة نقرأ كتاب ربنا، بالصلاة نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالصلاة نخاطب الله ونخاطب رسول الله ونجدد إيماننا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. استغفر الله، إن الإنسان لا يخلو عن تفريط في حياته، إن الله غفور رحيم. استغفر الله يغفر لكم. لماذا؟ لأنه يتصف بأنه كثير المغفرة، غفور وكثير الرحمة، فهو رحيم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نأتي إلى سورة المزمل، سورة المدثر بعد سورة المزمل، وترتيبها في كتاب الله عز وجل السورة 74، وآياتها 56 آية، وهي سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيدا. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. سورة المدثر سورة مكية وآيها 56. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، أي المتدثر، وهو لابس للدثار. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت بحراء فنوديت فنظرت عن يميني وشمالي فلم أرى شيئا، فنظرت فوقي فإذا هو على العرش بين السماء والأرض، يعني الملك الذي ناداه. فرعبت وفرجعت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني. فنزل جبريل وقال: يا أيها المدثر. ولذلك قيل هي أول سورة نزلت، وقيل تأذى من قريش فتغطى بثوبه مفكرا، أو كان نائما متدثرا فنزلت، وقيل المراد بالمدثر المتدثر بالنبوة والكمالات النفسية والمختف أو المختفى، فإنه كان بحراء كالمختفي فيه على سبيل الاستعارة. وقرئ المدثر أي الذي دثر، المدثر أي الذي دثر هذا الأمر وعصب به. قم من مضجعك، أو قم قيام عزم وجد. فأنذر مطلق للتعميم أو مقدر بمفعول دل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، أو قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وربك فكبر، وخصص ربك بالتكبير، وهو وصفه بالكبرياء عقدا وقولا، وهو وصفه بالكبرياء عقدا وقولا. روي أنه لما نزل كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقن أنه الوحي، وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك، والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشر، وكأنه قال: وما يكن فكبر ربك، أو الدلالة على أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه عن الشرك والتشبيه. فإن أول ما يجب فعله، أو أول ما يجب معرفة الصانع، وأول ما يجب بعد العلم بوجوهه تنزيهه، والقوم كانوا مقرين به، وثيابك فطهر من النجاسات، فإن التطهير واجب في الصلوات محبوب في غيرها، وذلك بغسلها أو بحفظها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جر الذيول فيها، وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة، أو طهر نفسك من الأخلاق الذميمة والأفعال الدنيئة، فيكون أمرا باستكمال القوة العملية بعد أمره باستكمال القوة النظرية والدعاء إليه. أو فطهر دثار النبوة عما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر، والرجز فاهجر، واهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤذي ما يؤدي إليه من الشرك وغيره من القبائح. وقرأ يعقوب وحفص والرجز بالضم وهو لغة كالذكر. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي مستكثرا. نهى عن الاستفزاز وهو أن يهب شيئا طامعا في عرض أكثر، نهي تنزيه أو نهيا خاصا به بقوله عليه الصلاة والسلام: المستفزز يثاب من هبته، والموجب له ما فيه من الحرص وضنة. أو لا تمنن على الله تعالى بعبادتك مستكثرا إياها، أو على الناس بالتبليغ مستكثرا بهم الأجر منهم أو مستكثرا إياه. وقرئ تستكثر بالسكون للوقف أو الإبدال من تمنن على أنه من منى بكذا، أو تستكثر بمعنى تجده كثيرا، وبالنصر على إضمار أن. وقد قرئ بها على هذا يجوز أن يكون الرفع بحذفها وإبطال عملها، كما روي: أحضر الوغى بالرفع ولربك ولوجهه أو أمره فاصبر فاستعمل الصبر، أو فاصبر على مشاق التكاليف وأذى المشركين، فإذا نقر نفخ في الناقور في الصور، فاعول من النقر بمعنى التصويت، وأصله القرع الذي هو سبب الصوت، والفاء للسببية، كأنه قال: اصبر على زمان صعب تلقى فيه عاقبة صبرك وأعداؤك عاقبة ضرهم. وإذا ظرف لما دل عليه قوله: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، لأن معناه عسر الأمر على الكافرين، وذلك إشارة إلى وقت النقر، وهو مبتدأ خبره يوم عسير، ويومئذ بدله أو ظرف لخبره، إذ التقدير: فذلك الوقت وقت يوم عسير غير يسير، تأكيد يمنع أن يكون عسيرا عليهم من وجه دون وجه، ويشعر بيسره على المؤمنين. ذرني ومن خلقت وحيدا، نزل في الوليد بن المغيرة ووحيدا حال من الياء، أي ذرني وحدي، ذرني منفردا، يعني ذرني ووحدي معه فإني أكفيكه، أو من التاء أي ومن خلقته وحدي، لم يشركني في خلقه أحد. ومن العائد المحذوف أي من خلقته فريدا، لا مال له ولا ولد، وذم فإنه كان ملقبا به فسماه الله به تهكما. أو إرادة أن وحيد ولكن في الشرارة، أو عن أبيه فإنه كان زنيما. وجعلت له مالا ممدودا، مبسوطا كثيرا أو ممدودا بالنماء، وكان له الزرع والضرع والتجارة وبنين شهودا حضورا معه بمكة، يتمتع بلقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش استغناء بنعمته، ولا يحتاج أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه، أو في المحافل والأندية لوجاهتهم واعتبارهم، قيل له كان قيل كان له 10 بنين أو أكثر كلهم رجال، فأسلم منهم 3 خالد وعمارة وهشام، ومهدت له تمهيدا وبسطت له الرياسة والجاه العليم حتى لقب ريحانة قريش والوحيد، أي باستحقاقه الرياسة والتقدم. ثم يطمع أن أزيد على ما أتيه، وهو استبعاد لطمعه، إما لأنه لا مزيد على ما أتي، أو لأنه لا يناسب ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم. ولذلك قال: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فإنه ردع له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستئناف بمعاندة آيات المنعم المناسبة لإزالة النعمة المانعة عن الزيادة فيه. عن الزيادة قيل ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله حتى هلك سأرهقه صعودا، سأغشيه عقبة شاقة المصعد، وهو مثل لما يلقى من الشدائد. وعنه عليه الصلاة والسلام: الصعود جبل من نار يصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي فيه كذلك أبدا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، إلى آخر الآيات من سورة المزمل، من سورة المدثر. نعم، سورة المدثر كما قلت ترتيبها في كتاب الله عز وجل 74، وآياتها 56 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نداء من الباري تبارك وتعالى إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى كل داعية قعد أو ركن عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. خطبه الله تبارك وتعالى ألا وقت للدثار، وأن الأمر لا بد أن نقوم به، ولا بد أن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. أنذر عشيرتك الأقربين، قم فأنذر، وكبر ربك تبارك وتعالى، وعظم خالقك جل وعلا، وقم بالأعمال الطيبة المباركة، وثيابك فطهر، طهرها من كل سوء ومن كل رجس ومن النجاسات، فإنك قادم إلى عبادة ربك تبارك وتعالى. أو قصر ثوبك حتى لا يصيبه شيء مما يحمله من الأرض، والرجز فاهجر، اهجر ذلك القول. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الأمر عندما كان في غار حراء، سمع صوتا، نظر عن يمينه، نظر عن شماله، لم يرى شيئا، ثم بعد ذلك نظر من فوقه فرأى الملك على العرش، فرجع عند ذلك خائفا إلى السيدة خديجة فقال لها: دثروني دثروني، نعم دثروني دثروني، فإن جبريل جاء مخاطبا بأمر من الله عز وجل، لا وقت للدثار، قم إلى الدعوة إلى الله عز وجل، قم إلى مناجاة الله تبارك وتعالى، قم فأنذر الناس، أنذر عشيرتك الأقربين. يا أيها المدثر، يا من تدثرت بهذه النبوة والكمالات النفسية، يا من كنت مختفيا بغار حراء، اليوم إنما عليك أن تقوم إلى الدعوة إلى الله عز وجل. قم من مرجعك هذا وأنذر عشيرتك الأقربين، لا وقت، العمر يمضي والدعوة قائمة، وإن عليك حملا عظيما ينبغي أن تقوم به. الله عز وجل جعلك رسولا للعالمين لكل البشر، لم تكن لقومك فحسب. المسألة تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى دعوة، تحتاج إلى توكل على الله عز وجل. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. خصص الله تبارك وتعالى أمام قومك بالتكبير، قل الله أكبر من كل كبير. الله له الكبرياء، لا كبرياء لأحد إلا لله تبارك وتعالى. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الله وليس من الشيطان، لأن الشيطان لا يأمر بتكبير الله عز وجل، لأن الشيطان إنما هو في حالة كبرياء، في حالة شرك يأمر به، وإن كان يعرف التوحيد لله تبارك وتعالى. نزه ربك تبارك وتعالى، وأمر قومك أن ينزهوا الله وأن يكبروه وأن يعظموه وأن يؤمنوا به. وتعالى بعد ذلك إلى صلاته بثياب طاهرة، هذه الثياب الطاهرة، الثياب القصيرة التي لا تمشي على الأرض تكبرا. لذلك إياك وذيول الألبسة التي تلبسها، طهر نفسك من العادات المذمومة، فإن الله سبحانه وتعالى طهرك بالرسالة، طهرك من الأفعال الدنيئة، طهرك من كل شيء لا يليق بك. إن الله سبحانه وتعالى اصطفاك على العالمين، ولكن معنى هذا استكمل كل قوة عملية وكل قوة نظرية، فادعو إلى الله عز وجل. إياك أن تتضجر من الصبر، إياك أن تحقد، إياك أن تتضجر. لذلك إنما عليك أن تصبر. هذه طريقة، هذا طريق، أو هذه طريق الأنبياء والمرسلين. لذلك والرجز فاهجر. نعم، ربما يؤدي ذلك إليك من عذاب من المشركين، ومع هذا من شيء لا يليق بك في هذه الحياة الدنيا. لذلك لا تفعل، اترك كل شيء، لا تقرب منه، نهاك الله تبارك وتعالى عنه. لذلك وهذا نداء أيضا لكل المؤمنين أن يتركوا كل شيء معبود دون الله تبارك وتعالى، ولا تمنن تستكثر. يعطينا الله شيئا من الخلق العميم الذي ينبغي علينا أن نهتم بذلك. بعض الناس يأتيك فيهديك شيئا بسيطا، ربما بعد ذلك يريد منك شيئا كثيرا، كما تكون الخلعة من الملوك فيدفعون، فيأتي بعض الناس ويدعي أن عنده شيئا فاخرا يقدمه للملك، فالملك يعطيه أكثر منه. ولا تمنن تستكثر، أي لا تفعل، لا تعطي مستكثرا، أي لا تطلب هذا الأمر. لذلك إنما عليك دائما أن تشكر الله سبحانه وتعالى، وأن تبلغ الناس، ولا تأخذ الأجر منهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. الأمر بالصبر على مشاق التكاليف، الأمر بالصبر على إيذاء المشركين. ألم يقل ربنا عز وجل ويقسم بالزمان فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا يقول ربنا: ولربك فاصبر. هذا الأمر متكرر في القرآن الكريم، يصبر على هذا، هذه الدعوة إلى الله عز وجل. هل تحسب أن أمر النبوة سهل؟ لا، ليس هذا الأمر بالسهل أبدا. هذه الدعوة طريقها شاق جدا، فيه تحمل لكل أذى المشركين بكل أصناف وألوان العذاب التي يقف فيها. ربك سبحانه وتعالى يعني ترى أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عظيما. هذه أم أنمار الخزاعية تأتي وبعد ذلك إلى خباب وكان عبدا عندها، لأنه أسلم ماذا تفعل؟ تحمي حديدة من نار حتى تصبح هذه الحديدة حمراء فتكوي بها رأسه، وهو يقول لا إله إلا الله. من فك عن دين الله تبارك وتعالى حتى قالوا لرسول الله من شدة صبرهم ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ فماذا كانت النتيجة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو مع الصبر اللهم انصر خبابا. صارت هذه المرأة تذوق وجع الرأس وجعا شديدا حتى صارت تعوي كما تعوي الكلاب، ثم قيل لها عليك أن تكتوي، فكانت تطلب من خباب أن يكوي رأسها، فكان يحمي الحديد ويجعل ذلك على رأسها. سبحان الله، عذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولربك فاصبر، استعمل الصبر، الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر على مشاق التكليف، اصبر على مشاق الدعوة، اصبر على هؤلاء الجاهلين. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يذكرنا الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة، يذكرنا بيوم يجمع الله فيه الناس في صعيد واحد. إذا نقر في الصور، إذا إن الملك يلتقم الصور وينتظر أمر الله عز وجل، فإذا نفخ في ذلك الصور فقد قامت القيامة وانتهت الدنيا. فإذا نفخ في الصور وصوت فيه عند ذلك عند اصبر على زمان تلقى فيه عاقبة صبرك في يوم ينفخ فيه في الصور في ذلك الزمان الذي وصفه الله عز وجل، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين. وقت النقر يوم عسير، وقت الحساب يوم عسير، وقت التقوى والتقرب إلى الله عز وجل ذلك الوقت وقت عسير، وقت الحساب، وقت نشر الصحف، وقت الوقوف على الميزان، وقت الوقوف على الصراط. إذن كل ذلك يوم عسير. إذن ذلك الوقت الذي تؤولون إليه وقت يوم عسير على الكافرين غير يسير، هذا يؤكده الله عز وجل. وماذا يعني غير يسير؟ يعني افهم، إذا كان على الكافرين غير يسير على المؤمنين يسير، هذا عكسه تماما ومفهوم المخالفة. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يقول لنبيه عن ذلك الرجل الذي وقف أمام دعوته وأمام القرآن الكريم بعد أن تكلم أولا بكلام حسن فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. عند ذلك ربنا عز وجل جعله عبرة لمن يعتبر، وجعل القرآن يتلو قصته وشأنه وما فعل الله عز وجل به. ذرني يا محمد ومن خلقت وحيدا. خلقت هذا الرجل وحدي لا أحد معي، هذا الرجل الذي اسمه الوليد بن المغيرة، هل أشركني أحد في خلقه؟ لا. إذن خلقته وحيدا، خلقته بلا ثياب، خلقته بلا ماء، خلقته بلا أولاد، خلقته بلا شيء على الإطلاق. ذرني ومن خلقت وحيدا. لذلك سماه الله عز وجل بذلك تهكما به وحيدا. حتى أكثر من ذلك فقال خلقته وحيدا لا يعرف أصلا، لا يعرف أبا الله، إنه ولد زنا. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، بسطت له بالرزق في هذه الحياة الدنيا، أعطيته من الزرع والضرع والتجارة وبنين شهودا، وعددا من الأولاد فاق عشرة من الأولاد، وله خدم وحشم عند ذلك. كانوا هؤلاء يشهدون معه المجالس في مكة، لا يحتاجون إلى سفر للتجارة بكثرة المال بكثرة النعم التي كانت من حولهم. كلهم كانوا معه، كلهم كانوا في ناديه، لكن ثلاثة منهم استجابوا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم: خالد بن الوليد، وكذلك عمارة بن الوليد، وهشام بن الوليد، ومهدت له تمهيدا، بسطت له الزعامة والرياسة في مكة والجاه العريض. كل ذلك كان له، حتى كان متقدما على غيره، حتى لقب في مكة ريحانة قريش. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، يريد أكثر من ذلك، يريد بكيف يريد، إنه يكفر النعمة، إنه لا يشكر المنعم، إنه لا يؤمن بالمنعم سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: كلا ليرتدع ولينزجر إنه كان لآياتنا عنيدا. إذن هذا يعاند آيات النعمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل بعد ذلك نقصانا في نعمته تتناقص شيئا فشيئا: سأرهقه صعودا. إذن سيتحمل شيئا عظيما، هذا الشيء العظيم يعني ستأتي إليه الشدائد شيئا بعد شيء، أو في نار جهنم سيعذب على جبل يصعد فيه مع التعذيب. هذا الصعود يبلغ فيه 70 خريفا، وهو يصعد على جبل مع ذلك التعذيب الشديد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. عند ذلك فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. بسبب هذه المقالة وبسبب هذه الأحوال إنما ذمه الله تبارك وتعالى وتوعده في نار جهنم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا برحمته، وأن يجعلنا مع عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.